بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 57 من مجلس سماع كتاب تفسير الجلالين، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة الملك مكية، 30 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك تنزه عن صفات المحدثين الذي بيده في تصرفه الملك السلطان والقدرة، وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت في الدنيا والحياة في الآخرة، أو هما في الدنيا، فالنطفة تعرض لها الحياة وهي ما به الإحساس، والموت ضدها أو عدمها قولان، والخلق على الثاني بمعنى التقدير، ليبلوكم ليختبركم في الحياة أيكم أحسن عمل أطوع لله، وهو العزيز في انتقامه ممن عصاه، الغفور لمن تاب إليه، الذي خلق سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض من غير مماسة، ما ترى في خلق الرحمن لهن أو لغيرهن من تفاوت تباين وعدم تناسب، فارجع البصر أعده إلى السماء هل ترى فيها من فطور صدوع وشقوق، ثم ارجع البصر كرتين كرة بعد كرة ينقلب يرجع إليك البصر خاسئا ذليلا لعدم إدراك خلل، وهو حسير منقطع عن رؤية خلل. ولقد زينا سماء الدنيا القرباء إلى الأرض بمصابيح بنجوم، وجعلناها رجوما مراجم للشياطين، إذا استرق السماء بأن ينفصل شهاب عن الكوكب القبس يؤخذ من النار فيقتل الجني أو يخبله، لا أن الكوكب يزول عن مكانه، وأعتدنا لهم عذاب السعير النار الموقدة، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، هي إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا صوتا منكرا كصوت الحمار، وهي تفور تغلي تكاد تميز، وقرئ تتميز عن الأصل تتقطع من الغيظ غضبا على الكافر، كلما ألقي فيها فوج جماعة منهم سألهم خزنتها سؤال توبيخ، ألم يأتكم نذير رسول ينذركم عذاب الله، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن ما أنتم إلا في ضلال كبير، يحتمل أن يكون من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب، وأن يكون من كلام الكفار للنذر، وقالوا لو كنا نسمع أي سماع تفاهم أو نعقل أي عقل تفكر ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا حيث لا ينفع الاعتراف بذنبهم وهو تكذيب الرسل، فسحقا بسكون الحاء وضمها لأصحاب السعير، فبعدا لهم عن رحمة الله، إن الذين يخشون ربهم يخافونه بالغيب في غيبتهم عن أعين الناس فيعطونه سرا فيكون علانية أولى، لهم مغفرة وأجر كبير أي الجنة. وأسروا أيها الناس قولكم أو اجهروا به، إنه تعالى عليم بذات الصدور بما فيها، فكيف بما نطقتم به؟ وسبب نزول ذلك أن المشركين قال بعضهم لبعض أسروا قولكم لا يسمعكم إله محمد، ألا يعلم من خلق ما تسرون، أي أينتفي علمه بذلك وهو اللطيف في علمه الخبير فيه؟ لا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا سهلة للمشي فيها، فامشوا في مناكبها جوانبها وكلوا من رزقه المخلوق لأجلكم وإليه النشور من القبور للجزاء. أأمنتم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينها وبين الأخرى وتركه وإبدالها ألفا، من في السماء سلطانه وقدرته أن يخسف بدل من من بكم الأرض فإذا هي تمور تتحرك بكم وترتفع فوقكم، أم أمنتم من في السماء أن يرسل بدل من من عليكم حاصبا ريحا ترميكم بالحصباء، فستعلمون عند معاينة العذاب كيف نذير انذاري بالعذاب أنه حق، ولقد كذب الذين من قبلهم من الأمم فكيف كان نكير إنكار عليهم التكذيب عند إهلاكهم، أي إنه حق، أولم يروا ينظروا إلى الطير فوقهم في الهواء صافات باسطات أجنحتهن ويقبضن أجنحتهن بعد البسط، أي وقابضات، ما يمسكهن عن الوقوع في حال البسط والقبض إلا الرحمن بقدرته إنه بكل شيء بصير، المعنى ألم يستدل بثبوت الطير في الهواء على قدرتنا أن نفعل بهم ما تقدم وغيره من العذاب، أم من مبتدأ هذا خبره الذي بدل من هذا هو جند أعوان لكم صلة الذي ينصركم، صفة جند من دون الرحمن أي غيره يدفع عنكم عذابه، أي لا ناصر لكم، إن ما الكافرون إلا في غرور غرهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل بهم، أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك الرحمن رزقه أي المطر عنكم، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، أي فمن يرزقكم أي لا رازق لكم غيره، بل لجوا تمادوا في عتو تكبر ونفور تباعد عن الحق، أفمن يمشي مكبا واقعا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا معتدلا على صراط طريق مستقيم. وخبر من الثانية محذوف دل عليه خبر الأولى أي أهدى، والمثل في المؤمن والكافر أي أيهما على هدى. قل هو الذي أنشأكم خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة القلوب قليلا ما تشكرون ما مزيدة. والجملة مستأنفة مخبرة بقلة شكرهم جدا على هذه النعم. قل هو الذي ذرأكم خلقكم في الأرض وإليه تحشرون للحساب. ويقولون للمؤمنين متى هذا الوعد، وعد الحشر إن كنتم صادقين فيه؟ قل إنما العلم بمجيئه عند الله، وإنما أنا نذير مبين بين الإنذار. فلما رأوه أي العذاب بعد الحشر زلفة قريبا سيئت اسودت وجوه الذين كفروا، وقيل أي قال الخزنة لهم هذا أي العذاب الذي كنتم به بإنذاره تدعون أنكم لا تبعثون، وهذه حكاية حال تأتي عبر عنها بطريق المضي لتحقق وقوعها. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي من المؤمنين بعذابه كما تقصدون أو رحمنا فلم يعذبنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم أي لا مجير لهم منه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فستعلمون بالتاء والياء عند معاينة العذاب من هو في ضلال مبين بين أنحن أم أنتم أم هم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين جار تناله الأيدي والدلاء كمائكم أي لا يأتي بها إلا الله، فكيف تنكرون أن يبعثكم؟ ويستحب أن يقول القارئ عقب معين الله رب العالمين كما ورد في الحديث. وتليت هذه الآية عند بعض المتجبرين فقال تأتي به الفؤوس والمعاول فذهب ماء عينه وعمي. نعوذ بالله من الجرأة على الله تعالى وعلى آياته. سورة نون مكية 52 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون أحد حروف الهجاء الله أعلم بمراده به، والقلم الذي كتب به الكائنات في اللوح المحفوظ، وما يسطرون أي الملائكة من الخير والصلاح. ما أنت يا محمد بنعمة ربك بمجنون أي انتفى الجنون عنك بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغيرها. وهذا رد لقولهم إنه مجنون، وإن لك لأجر غير ممنون مقطوع، وإنك لعلى خلق دين عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون مصدر كالمعقول أي الفتون بمعنى الجنون أي أبك أم بهم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين له. وأعلم بمعنى عالم، فلا تطع المكذبين. ودوا تمنوا لو مصدرية تدهن تلين لهم فيدهنون يلينون لك، وهو معطوف على تدهن. وإن جعل جواب التمني المفهوم من ودوا قدر قبله بعد الفائهم. ولا تطع كل حلاف كثير الحلف بالباطل مهين حقير هماز عياب أو مغتاب مشاء بنميم ساع بالكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم مناع للخير بخيل بالمال عن الحقوق معتد ظالم أثيم آثم عتل غليظ جاف بعد ذلك زنيم دعي في قريش. وهو الوليد بن المغيرة ادعاه أبوه بعد 18 سنة. قال ابن عباس لا نعلم أن الله وصف أحدا بما وصفه به من العيوب فألحق به عارا لا يفارقه أبدا. وتعلق بزنيم الظرف قبله أن كان ذا مال وبنين أي لأن، وهو متعلق بما دل عليه. إذا تتلى عليه آياتنا القرآن قال هي أساطير الأولين أي كذب بها لإنعامنا عليه بما ذكر. وفي قراءة أأن بهمزتين مفتوحتين سنسمه على الخرطوم سنجعل على أنفه علامة يعير بها ما عاش فخطم أنفه بالسيف يوم بدر. إنا بلوناهم امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع كما بلونا أصحاب الجنة البستان إذ أقسموا لا يصرمنها يقطعون ثمرتها مصبحين وقت الصباح كي لا يشعر به من المساكين فلا يعطوهم منها ما كان أبوهم يتصدق به عليه منها ولا يستثنون في يمينهم بمشيئة الله تعالى. والجملة مستأنفة أي وشأنهم ذلك. فطاف عليها طائف من ربك نار أحرقتها ليلى وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالليل الشديد الظلمة أي سوداء. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم غلتكم تفسير للتنادي أو أن مصدرية أي بأن إن كنتم صارمين مريدين القطع وجواب الشرط دل عليه ما قبله. فانطلقوا وهم يتخافتون يتشاورون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين تفسير لما قبله أو أن مصدرية أي بأن. وغدوا على حرد منع للفقراء قادرين عليه في ظنهم، فلما رأوها سوداء محترقة قالوا إنا لضالون عنها، أي ليست هذه؟ ثم قالوا لما علموها بل نحن محرومون ثمرتها بمنعنا الفقراء منها. قال أوسطهم خيرهم: ألم أقل لكم لولا هلا تسبحون الله تائبين؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين بمنعنا الفقراء حقهم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا للتنبيه، ويلنا هلاكنا، إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا بالتشديد والتخفيف خيرا منها، إنا إلى ربنا راغبون ليقبل توبتنا ويرد علينا خيرا من جنتنا. روي أنهم أبدلوا خيرا منها. كذلك أي مثل العذاب لهؤلاء العذاب لمن خالف أمرنا من كفار مكة وغيرهم، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون عذابها ما خالفوا أمرنا. ونزل لما قالوا إن بعثنا فإنا نعطى أفضل منكم، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي تابعين لهم في العطاء، ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد، أم أي بل لكم كتاب منزل فيه تدرسون، أي تقرؤون، إن لكم فيه لما تخيرون تختارون، أم لكم أيمان عهود علينا بالغة وثيقة إلى يوم القيامة، متعلق معنى بي علينا، وفي هذا الكلام معنى القسم، أي أقسمنا لكم، وجوابه إن لكم لما تحكمون به لأنفسكم. سلهم أيهم بذلك الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم من أنهم يعطون في الآخرة أفضل من المؤمنين، زعيم كفيل لهم، أم لهم شركاء موافقون لهم في هذا المقول يكفرون لهم به؟ فإن كان كذلك فليأتوا بشركائهم الكافلين لهم به إن كانوا صادقين. أذكر يوم يكشف عن ساق، عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء، يقال كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد الأمر فيها، ويدعون إلى السجود امتحانا لإيمانهم، فلا يستطيعون، تصير ظهورهم طبقا واحدة خاشعة، حال من ضمير يدعون، أي ذليلة أبصارهم لا يرفعونها، ترهقهم تغشاهم ذلة، وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون، فلا يأتون به بأن لا يصلوا. فذرني دعني ومن يكذب بهذا الحديث القرآن، سنستدرجهم نأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون، وأملي لهم أمهلهم، إن كيدي متين شديد لا يطاق. أم بل تسألهم على تبليغ الرسالة أجرا، فهم من مغرم مما يعطونكه مثقلون فلا يؤمنون لذلك، أم عندهم الغيب أي اللوح الذي فيه الغيب فهم يكتبون منه ما يقولون، فاصبر لحكم ربك فيهم بما يشاء، ولا تكن كصاحب الحوت في الضجر والعجلة، وهو يونس عليه السلام إذ نادى دعا ربه وهو مكظوم مملوء غما في بطن الحوت، لولا أن تداركه أدركه نعمة رحمة من ربه لنبذ من بطن الحوت بالعراء بالأرض الفضاء وهو مذموم، لكنه رحم فنبذ غير مذموم، فاجتباه ربه بالنبوة فجعله من الصالحين الأنبياء، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بضم الياء وفتحها بأبصارهم، أي ينظرون إليك نظرا شديدا يكاد يصرعك ويسقطك عن مكانك لما سمعوا الذكر القرآن، ويقولون حسدا إنه لمجنون بسبب القرآن الذي جاء به، وما هو أي القرآن إلا ذكر موعظة للعالمين، الإنس والجن لا يحدث بسببه جنون. سورة الحاقة مكية 51 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة أي القيامة التي يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاء أو المظهرة لذلك. ما الحاقة؟ تعظيم لشأنها، وهما مبتدأ وخبر. خبر الحاقة وما أدراك أعلمك، ما الحاقة زيادة تعظيم لشأنها، فما الأولى مبتدأ وما بعدها خبره، وما الثانية هو خبرها في محل المفعول الثاني لأدري. كذبت ثمود وعاد بالقارعة القيامة لأنه تقرع القلوب بأهوالها، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة الصوت عاتية قوية شديدة على عاد مع قوتهم وشدتهم، سخرها أرسلها بالقهر عليهم 7 ليال و8 أيام، أولها من صبح يوم الأربعاء لـ8 بقين من شوال، وكانت في عجز الشتاء، حسوما متتابعات شبهت بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم، فترى القوم فيها صرعى مطروحين هالكين كأنهم أعجاز أصول نخل خاوية ساقطة فارقة، فهل ترى لهم من باقية صفة نفس مقدرة أو التاء للمبالغة أي باق؟ لا. وجاء فرعون ومن قبله أتبعه، وفي قراءة بفتح القاف وسكون الباء أي من تقدمه من الأمم الكافرة، والمؤتفكات أي أهلها، وهي قرى قوم لوط بالخاطئة بالفعلات ذات الخطأ، فعصوا رسول ربهم أي لوطا وغيره، فأخذهم أخذة رابية زائدة في الشدة على غيرها، إنا لما طغى الماء على فوق كل شيء من الجبال وغيرها زمن الطوفان حملناكم، يعني آباءكم، إذ أنتم في أصلابهم في الجارية السفينة التي عملها نوح، ونجا هو ومن كان معه فيها وغرق الباقون، لنجعلها أي هذه الفعلة وهي إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لكم تذكرة عظة وتعيها ولتحفظها، أذن واعية حافظة لما تسمع، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة للفصل بين الخلائق وهي الثانية، وحملت رفعت الأرض والجبال فدكتا دقة دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ضعيفة، والملك يعني الملائكة على أرجائها جوانب السماء، ويحمل عرش ربك فوقهم أي الملائكة المذكورين يومئذ ثمانية من الملائكة أو من صفوفهم، يومئذ تعرضون للحساب لا تخفى بالتاء والياء منكم خافية من السرائر، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول خطابا لجماعته لما سر به، ها أم خذوا اقرأوا كتابيه، تنازع فيه ها أم واقرأوا، إني ظننت تيقنت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية مرضية في جنة عالية قطوفها ثمارها دانية قريبة يتناولها القائم والقاعد والمضطجع، فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا، حال أي متهنئين بما أسلفتم في الأيام الخالية الماضية في الدنيا، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا للتنبيه ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها أي الموتة في الدنيا كانت القاضية القاطعة لحياتي بأن لا أبعث، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه قوتي وحجتي، وهاء كتابيه وحسابيه وماليه وسلطانيه للسكت تثبت وقفا ووصلا اتباعا للمصحف الإمام والنقل، ومنهم من حذفها وصلا، خذوه خطاب لخزنة جهنم فغلوه، اجمعوا يديه إلى عنقه في الغل، ثم الجحيم النار المحرقة صلوه أدخلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بذراع الملك فاسلكوه، أي أدخلوه فيها بعد إدخاله النار، ولا تمنع الفاء من تعلق الفعل بالظرف المتقدم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهون حميم قريب ينتفع به، ولا طعام إلا من غسلين صديد أهل النار أو شجر فيها لا يأكله إلا الخاطئون الكافرون، فلا زائدة أقسم بما تبصرون من المخلوقات وما لا تبصرون منها، أي بكل مخلوق، إنه أي القرآن لقول رسول كريم، أي قاله رسالة عن الله تعالى، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون بالتاء والياء في الفعلين، وما زائلة مؤكدة، والمعنى أنهم آمنوا بأشياء يسيرة وتذكروها مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والصلة والعفاف، فلم تغن عنهم شيئا، بل هو تنزيل من رب العالمين، ولو تقول أي النبي علينا بعض الأقاويل بأن قال عنا ما لم نقله لأخذنا لنلنا منه عقابا باليمين بالقوة والقدرة، ثم لقطعنا منه الوتين نياط القلب، وهو عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه، فما منكم من أحد هو اسم ما، ومن زائدة لتأكيد النفي، ومنكم حال من أحد عنه حاجزين مانعين خبر ما، وجمع لأن أحدا في سياق النفي بمعنى الجمع، وضمير عنه للنبي أي لا مانع له عنه من حيث العقاب، وإنه أي القرآن لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم أيها الناس مكذبين بالقرآن ومصدقين، وإنه أي القرآن لحسرة على الكافرين إذا رأوا ثواب المصدقين وعقاب المكذبين به، وإنه أي القرآن لحق اليقين أي لا اليقين الحق، فسبح نزه باسم الباء زائدة ربك العظيم. سورة المعارج مكية 44 آية، بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل دعا داع بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، هو النضر بن الحارث قال اللهم إن كان هذا هو الحق، الآية من الله متصل بواقع ذي المعارج مصاعد الملائكة وهي السماوات، تعرج بالتاء والياء الملائكة والروح جبريل إليه إلى مهبط أمره من السماء في يوم متعلق بمحذوف، أي يقع العذاب بهم في يوم القيامة، كان مقداره 50,000 سنة بالنسبة إلى الكافر لما يلقى فيه من الشدائد، وأما المؤمن فيكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كما جاء في الحديث. فاصبر، وهذا قبل أن يؤمر بالقتال، صبرا جميلا أي لا جزع فيه، إنهم يرونه أي العذاب بعيدا غير واقعا، قريبا واقعا لا محالة، يوم تكون السماء متعلق بمحذوف أي يقع كالمهل كذائب الفضة، وتكون الجبال كالعهن كالصوف في الخفة، والطيران بالريح، ولا يسأل حميم حميمة، قريب قريبه، لاشتغال كل بحاله. يبصرونهم أي يبصر الأحماء بعضهم بعض، ويتعرفون ولا يتكلمون، والجملة مستأنفة، يود المجرم يتمنى الكافر لو، بمعنى أن يفتدي من عذاب يومئذ بكسر الميم وفتحها، ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته عشيرته لفصله منها التي تؤويه تضمه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ذلك الافتداء. عطف على يفتدي، كلا رد لما يوده، إنها أي النار لظى، اسم لجهنم لأنها تتلظى، أي تتلهب على الكفار، نزاعة للشوى، جمع شوات وهي جلدة الرأس، تدعو من أدبر وتولى عن الإيمان بأن تقول إلي إلي، وجمع المال فأوعى، أمسكه في وعائه ولم يؤدي حق الله منه، إن الإنسان خلق هلوعا، حال مقدرة، وتفسيره إذا مسه الشر جزوعا، وقت مس الشر، وإذا مسه الخير منوعا، وقت مس الخير، أي المال لحق الله منه، إلا المصلين أي المؤمنين، الذين هم على صلاتهم دائم مواظب، والذين في أموالهم حق معلوم هو الزكاة، للسائل والمحروم المتعفف عن السؤال فيحرم، والذين يصدقون بيوم الدين الجزاء، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون، إن عذاب ربهم غير مأمون نزوله، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المتجاوزون الحلال إلى الحرام، والذين هم لأماناتهم وفي قراءة بالإفراد ما أتمن عليه من أمر الدين والدنيا وعهدهم المأخوذ عليهم في ذلك راعون حافظون، والذين هم بشهادتهم وفي قراءة بالجمع قائمون يقيمونها ولا يكتمونها، والذين هم على صلاتهم يحافظون بأدائها في أوقاتها أولئك في جنات مكرمون، فما للذين كفروا قبلك نحوك مهطعين حال أي مديمي النظر عن اليمين وعن الشمال منك عزين حال أيضا أي جماعات حلقا حلقا يقولون استهزاء بالمؤمنين لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم، قال تعالى يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا رادع لهم عن طمعهم في الجنة، إن خلقناهم كغيرهم مما يعلمون من نطف، فلا يطمع بذلك في الجنة وإنما يطمع فيها بالتقوى، فلا زائدة، أقسم برب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب، إنا لقادرون على أن نبدل نأتي بدلهم خيرا منهم، وما نحن بمسبوقين بعاجزين عن ذلك، فذرهم أتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يلقوا يومهم الذي يوعدون فيه العذاب، يوم يخرجون من الأجداث القبور سراعا إلى المحشر كأنهم إلى نصب، وفي قراءة بضم الحرفين شيء منصوب كعلم أو راية، يوفضون يسرعون خاشعة ذليلة أبصارهم ترهقهم تغشاهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ذلك مبتدأ وما بعده الخبر ومعناه يوم القيامة. سورة نوح مكية 28 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر أي بإنذار قومك من قبلك أن يأتيهم إن لم يؤمنوا عذاب أليم مؤلم في الدنيا والآخرة. قال يا قوم إني لكم نذير مبين بين الإنذار أن أي بأن أقول لكم اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم من زائدة فإن الإسلام يغفر به ما قبله أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد ويؤخركم بلا عذاب إلى أجل مسمى أجل الموت إن أجل الله بعذابكم إن لم تؤمنوا إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ذلك لآمنتم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا أي دائما متصلا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا عن الإيمان وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا كلامي واستغشوا ثيابهم غطوا رؤوسهم بها لئلا يبصروني وأصروا على كفرهم واستكبروا تكبروا عن الإيمان استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا أي بأعلى صوتي ثم إني أعلنت لهم صوتي وأسررت لهم الكلام إسرارا فقلت استغفروا ربكم من الشرك إنه كان غفارا يرسل السماء المطر وكانوا قد منعوه عليكم مدرارا كثير الدرور ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات بساتين ويجعل لكم أنهارا جارية ما لكم لا ترجون لله وقارا أي تؤملون وقار الله إياكم بأن تؤمنوا وقد خلقكم أطوارا جمع طور وهو الحال فطورا نطفة وطورا علقة إلى تمام خلق الإنسان والنظر في خلقه يوجب الإيمان بخالقه ألم تروا تنظروا كيف خلق الله سبع سماوات طبقا بعضها فوق بعض وجعل القمر فيهن أي في مجموعهن الصادق بالسماء الدنيا نورا وجعل الشمس سراجا مصباحا مضيئا وهو أقوى من نور القمر والله أنبتكم خلقكم من الأرض إذ خلق أباكم آدم منها نباتا ثم يعيدكم فيها مقبورين ويخرجكم للبعث إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا مبسوطة لتسلكوا منها سبلا طرقا فجاجا واسعة قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا أي السفلة والفقراء من لم يزده ماله وولده وهم الرؤساء المنعم عليهم بذلك وولد بضم الواو وسكون اللام وبفتحهما والأول قيل جمع ولد بفتحهما كخشب وخشب وقيل بمعناه كبخل وبخل إلا خسارة طغيانا وكفرا ومكروا أي الرؤساء مكرا كبارا عظيما جدا بأن كذبوا نوحا وآذوه ومن اتبعه وقالوا للسفلة لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا بفتح الواو وضمها ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هي أسماء أصنامهم وقد أضلوا بها كثيرا من الناس بأن أمروهم بعبادتها ولا تزد الظالمين إلا ضلالا عطف على قد أضلوا دعا عليهم لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن مما ماصلة خطاياهم وفي قراءة خطيئتهم بالهمز أغرقوا بالطوفان فأدخلوا نارا عوقبوا بها عقب الإغراق تحت الماء فلم يجدوا لهم من دون أي غير الله أنصارا يمنعون عنهم العذاب وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أي نازل دار والمعنى أحد إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا من يفجر ويكفر قال ذلك لما تقدم من الإيحاء إليه رب اغفر لي ولوالدي وكانا مؤمنين ولمن دخل بيتي منزلي أو مسجدي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة ولا تزد الظالمين إلا تبارا هلاك فأهلكوا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.